جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، مسألة أنه يبني ولا يقطع إذا تبين للمصلي جهة القبلة خطأ بعدما كبر، هل يشترط فيه أن يكون مجتهدا في معرفة القبلة والجهات؟ أرجو التفصيل جزاكم الله خيرا. هو نعم يشترط أن يكون معذورا ومأذونا له شرعا بهذا. كيف صورة المسألة؟ شخص مثلا اجتهد في جهة القبلة على أنها مثلا أمامه، ثم أثناء الصلاة ظهرت له أمارة أخرى مرجحة على أنها في اليمين، فإنه ينحرف إلى اليمين ولا يبدأ الصلاة من جديد، ما يقطعها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحول القبلة كانوا الصحابة متجهين إلى بيت المقدس، لهم أهل قباء وأهل مسجد بني حارثة كما في حديث البراء بن عازب أيضا في الصحيحين، فلما جاءهم الخبر ما قطعوا الصلاة ولا استأنفوها لأنهم معذورون في الاستقبال الأول، فالشرط أن يكون معذورا. فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، وهذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ولم ينكر عليهم، فأخذ العلماء منهم أنه إذا استقبل معذورا يعني شرعا معذور مأذون له بهذا الاجتهاد، فإنه في الإذن دائما قاعدة أن الإذن يسقط الضمان، الإذن يسقط الضمان، هذه قاعدة سواء في حق الله أو في حق المخلوق. ولذلك الآن مثلا عندك حق الله واضح من هذه المسألة، لأنه أذن الشرع له أن يجتهد هذا الاجتهاد وبذل ما في وسعه، فلما تبين له خطأه رجع إلى الأصل المأمور به فصار الأول معذورا به فسقط عنه الضمان. هذه قاعدة، الإذن يسقط الضمان، الإذن. ولذلك الآن لو أذنت للشخص ودخل عندك في البيت ولما دخل البيت لم يعني ينتبه فحصل شيء فيه ضرر، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر ضامن لهذا الشيء ما دام أنه لم يفعل شيء من إهمال ولا تفريط وحصل الضرر به، إنه لا، حتى لو أنه مثلا دخل لا قدر الله فرأى عورة، هو جالس في مكان الضيوف فرأى عورة في المنزل أو رأى خلنا أو شيء، هو في مكان الضيوف ما تجاوز، لكن لو قام من مكانه لم يؤذن له بأن يقوم، لو تجول في الله هذا فحصل من يعزره القاضي، لو ارتفع القاضي يعزر لأن ليس له مأذونا له، ليس بمأذون له أن ينتقل في أرجاء البيت، فكل حرمات البيت يطالب بيش يؤاخذ على انتهاكها. والإذن يسقط الضمان، إذا أذن للإنسان بشيء سقط الضمان، وهذا أصل عند العلماء. هنا أذن الشرع أن تستقبل هذه القبلة باجتهاده، فلما تبين لك الخطأ تنحرف إلى القبلة، كما أن الصحابة كان مأذون لهم باستقبال بيت المقدس فلما جاءهم الخبر بالتحول تحولوا ولم يقطعوا صلاته، لأن هذا إذن لم يجب عليهم ضمان ما سبق لأنه بإذن شرعي. وعليه فإذا كان معذورا باجتهاده فإنه يبني ولا يستأنف. ونستأذنكم لأن الوقت، صلى الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.